شيء ممتاز. بدك تكون على الان دكتور لايف. انا الان لايف؟ طب احكوا لي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله اخواننا الكرام. يمكن لو نجيب هذا هون معلش احسن عبد الحميد اقرب علي عشان يكون برضو قريب من الشاشة هيك تمام. طيب حياكم الله ومعذرة على التأخير مرة أخرى. نبدأ معكم بمسابقة اليوم. أمس يعني نبهت أنه أمس أنا ذكرت أنه آية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أو آية أخرى آية أخرى أظني اللي هي الذين أمكناهم في الأرض. أنا ذكرت أنها في سورة النور وهي في سورة الحج وهي في سورة الحج. طيب إذا نحن ننبه على هذه المسألة والآن نتابع إخواني في أجزاء اليوم أو في أسئلة جزء اليوم. السؤال الأول يقول واو في آية أفادت أن قبلها محذوفا من أوجه المنافع والتصرف التي تكون في الدنيا ولا تكون في الآخرة. في أي آية وردت هذه الواو؟ وهي سؤال أمامكم يا جماعة. حياك الله أخي شكري وحيا الله إخواننا الصالحين والصالحات من أهل تونس. واو في آية أفادت أن قبلها محذوفا من أوجه المنافع والتصرف التي تكون في الدنيا ولا تكون في الآخرة. في أي آية وردت هذه الواو؟ أخي صالح لا، والأخ السيد برضو لا. جزء اليوم نعم، من جزء اليوم الجزء 18. أول الأسئلة ستكون كلها من جزء اليوم إخواني وأخواتي. الفرقان ليست من جزء اليوم. حياك الله أخي إبراهيم وبارك فيك يا ياسر. أختي عائشة تقولين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. أين أن هذه الواو تفيد أن قبلها محذوفا مما فيه أوجه منافع في الدنيا لا تكون في الآخرة؟ بعيد. يعني أحد الإخوة اقترب، لكن إذا ما حدش جابها بنضطر نعطيها للأخ الذي اقترب لأنه في خطأ إملائي. الأخت إسراء محمود. الأخت إسراء محمود جاءت بها؟ ولكم فيها منافع؟ لا. الأخ لؤي إيش اللي مطلع اسمه؟ لؤي خليل إيش كتب؟ ومنها ومنها تأكلون. هي لأنه الأول أول من أجاب هو أخونا لؤي، فلكن كان في خطأ إملائي، ما حدش جاب الآية في وقت قريب من لؤي وبالتالي نعتبره الفائز، وإن كان هي يا لؤي ومنها تأكلون وليس ومنها يأكلون. طيب إذا إخواني حتى نستفيد هذه الفائدة مرة أخرى، واو في آية أفادت أن قبلها محذوفا من أوجه المنافع والتصرف التي تكون في الدنيا ولا تكون في الآخرة. في أي آية وردت هذه الواو؟ والجواب وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. الآية 19 من سورة المؤمنون الآية الثانية ومنها تأكلون. هذه الواو يا إخواني، هذه الواو ابن عاشور ما ذكر في هذا الموضع أن أفادت أن قبلها محذوفا، لكن يستفيض في مواضع أخرى في شرح أن هذه الواو التي تأتي وكأنها مضافة على السياق تفيد أن قبلها محذوفا، يعلم بإضافة هذه الواو. يعني يصبح تقدير الآية لكم فيها فواكه كثيرة، منها تبيعون، منها تجففون، منها ما تعصرون، ومنها تأكلون. إذن هذه الواو أفادت أن قبلها أشياء حذفت، أوجه من أوجه الانتفاع بالفواكه حذفت لم تذكر في هذه الآية. الذي ذكر هو الأكل من هذه الفواكه. طيب حتى يتضح لك المعنى أكثر انظر إلى الآية في سورة الزخرف الشبيهة بهذه الآية كيف حذفت منها الواو. في سورة الزخرف يقول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما قال الله لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون، بل لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، منها تأكلون. لأنه في الجنة إخواني ليس هناك وجه من أوجه الانتفاع بالفواكه غير الأكل. الفواكه هناك لن تعصر، لن تجفف، لن تباع، لن تشترى، فحصرت الفائدة بالأكل منها. هذه الفائدة أشار إليها الشيخ فضل عباس رحمة الله عليه، وإلى قريب منها أيضا ابن كثير في تفسيره. طيب، إذن السؤال الأول أجاب عنه أخونا لؤي خليل من الأردن، من فلسطين. حياك الله أخي، وحيا إخواننا وأخواتنا في فلسطين. طيب، السؤال الثاني سؤال سهل سريع، يعني الذي سيجيبه الأسرع فقط. ببساطة شديدة يقول السؤال: أذكر آية تبين نفع الفطرة النقية، من جزء اليوم، آية تبين نفع الفطرة النقية، آية تتحدث عن الفطرة النقية وجمالها. الإخوة مبسوطين على فائدة حرف الواو. ابن، أعيد وأقول، ابن عاشور في مواضع كثيرة، مثلا في قصة آدم عليه السلام يذكر جمال هذه الواو، وفي قصة موسى عليه السلام ينصح بمراجعتها، أو إن شاء الله في المستقبل ممكن نتكلم عن عدة مواضع. إباء الأقصى، أخونا أو أختنا إباء الأقصى من وين عبد الحميد؟ أول من أجاب؟ أول من أجاب؟ من ليبيا. من ليبيا، ما شاء الله. طيب، إذا كان سؤالنا: أذكر آية تبين نفع الفطرة النقية، والآية هي آية النور، آية الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. إخواني، النور الموصوف في هذه، أو المضروب له المثل في هذه الآية، هو نور الله في قلب المؤمن، في قلب المؤمن. لاحظوا أن الله عز وجل يقول: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لفت بعض المفسرين الأنظار إلى أن الزيت المذكور هنا، يعني هذا الزيت الذي هو من شجرة مباركة، يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، يمثل الفطرة النقية. فطرتك النقية تدلك على القبيح من الحسن، فطرتك النقية إذا لم تلوث بالملوثات تدلك على الله عز وجل وعلى ما يحبه الله. فطرتك النقية تشكل لك فرقانا في هذا الزمان الصعب، ترى على الكلام رونقا وجمالا وحقا، وترى على الكلام باطلا وسوءا. هذه الفطرة النقية إذا خالطها شيء من نار الوحي فإن النتيجة تكون أعظم وأعظم. إذن هذه الآية تتكلم عن نور الله عز وجل في قلب المؤمن. الفطرة النقية بحد ذاتها بركة ونعمة وخير ودالة على الخير، فكيف إذا مسها شيء من الوحي يكون النتيجة طبعا أعظم وأعظم. طيب، السؤال الثالث سهل جدا، يقول: من أساليب أهل الباطل الطعن في نوايا المصلحين من دعوتهم وادعاء أنها لمآرب شخصية، أذكر آية تدل على ذلك. من أساليب أهل الباطل الطعن في نوايا المصلحين من دعوتهم، نواياهم من دعوتهم، وادعاء أنها لمآرب شخصية، أذكر آية تدل على ذلك، من جزء اليوم. نعم، الأخ مد الإمام اللي هو محمد الإمام، أعتقد هو من المغرب، ذكر الجواب: يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يتفضل عليكم. الآية بتمامها، الآية 24 من سورة المؤمنون: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذن هذه الآية وهي تتكلم عن نوح عليه الصلاة والسلام، ما قال ملأ قومه فيه. لاحظوا إخواني، أمس ذكرنا أحد أساليب أهل الباطل. واليوم ذكرنا أسلوبا آخر، أنا في مرة هيك حاولت أتلمس ما ذكره القرآن من أساليب أهل الباطل في التعمية عن الحق وفي ترويج باطلهم وفي صرف الناس عن قبول الحق، وجدت أساليب كثيرة حقيقة. هذه أيضا ممكن تضعها ضمن القائمة التي ذكرنا في أول الشهر، يمكن هي تكون النقطة رقم 10 أو 11، معاني تتلمسها حتى تربطها بالواقع، تربطها بالواقع في أيامنا هذه. ما أساليب أهل الباطل في صرف الناس عن الحق؟ أحد هذه الأساليب هو اتهام الدعاة الصادقين والمصلحين بأن لهم مآرب من دعوتهم هذه وأنهم يريدون بها العلو في الأرض. للأسف هذا الكلام ينطبق على بعض من يتصدر للدعوة، لكن من الظلم الجائر المتعمد تعميم ذلك وسحبه على الدعاة أجمعين. طيب، ومرة أخرى نقول الإنسان الذي لا يريد تقليد أهل الباطل وتقليد الكفار في هذا، إذا ما طرحت عليه فكرة فإنه يناقشها. ما بنيجي نتكلم مثلا عن التطور، مثلا الملف اللي أنا مستلمه هذه الأيام، فما يسوغ أن ترد علي بأنك تريد أن تشتهر بهذا الكلام، أنت جئت بحكم مسبق وتريد أن تثبت ما لديك من أيديولوجيا وتثبت ما لديك من ماذا تريد أنت فيما لدي من أحكام مسبقة ومن نوايا مسبقة وعقائد مسبقة؟ لماذا لا تناقشني فيما أطرح من حجج وبراهين وبينات؟ فلنحذر إخواني من مشابهة أهل الباطل بهذا الأسلوب. السؤال الثالث برضه، السؤال الرابع برضه سؤال سهل، سؤال سهل إن شاء الله. يقول السؤال: أذكر آية فيها قاعدة التكليف والضمان مما يتمناه المسلمون جميعا هذه الأيام. ذكرنا أن من الأشياء التي يمكن أن نتلمسها في ختمتنا هذه القرآن قاعدة التكليف والضمان، وقلنا يا جماعة أننا كثيرا ما ننشغل بالضمان عن التكليف، فلا بالحل الشام ولا عن باليمن. الاختباء الأقصى ما شاء الله من ليبيا، من ليبيا. ها الاختباء الأقصى يعني عملت تعوض يعني عدم ظهور أهل ليبيا عنا في الفترة الماضية، ما شاء الله بسرعة. الجواب يا جماعة آية فيها قاعدة التكليف والضمان مما يتمناه المسلمون جميعا. وعد الله، شوف الآن الضمان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن هذا التكليف مطلوب منكم أيها المؤمنون، إيمان، عملوا الصالحات. ما ضمانك يا رب؟ ما وعدك يا رب؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم وأمنوا على دعائي، أسأله تعالى أن يرينا هذه الأيام أو يجعل لنا فيها يدا طولا حتى نلقاه عز وجل وهو عنا راض وقد أبرأنا ذمتنا أمامه سبحانه وتعالى. لاحظوا يا جماعة فكرة جرس الألفاظ القرآنية، وهذا أيضا موضوع آخر. ليستخلفن، ليمكنن، ليبدلنهم، هذه يعني تعطي معنى التأكيد، هذا الجرس القرآني. مثلا يضربون له مثلا أيضا اثاقلتم إلى الأرض، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، اللفظ نفسه يشعر بالثقل. طيب، إذن إخواني هنا التكليف الإيمان وعمل الصالحات، والضمان هو ما يتمناه كل مسلم صادق في هذه الأيام. السؤال الخامس: قد يهلك المرء بأعمال القلوب وهو لا يشعر، ومن كبائر القلوب ما هو أشد من كبائر الجوارح. أذكر آية من جزء اليوم تهدد من يرتكب إحدى هذه الكبائر. السؤال دقيق لأنه قد تأتي لي بآيات أخرى، لا، السؤال من جزء اليوم، وكمان حتى نكون أكثر تحديدا الآية تتكلم عن كبيرة من كبائر القلوب وتهدد من يرتكب هذه الكبيرة. أحبك الذي أحببتني فيه أخي عبد الله. الأخ عامر بدران يقترح وضع عنوان، وهذا ملاحظة طيبة عبد الحميد، ريت يعني بالفعل نضع العنوان تبيانا لكل شيء مع رقم الجلسة. مثل أختنا إسراء محمود تقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الآن هذه الآية تحذر من أن يصيب القلب فتنة، لكنها لا تهدد أصحاب الفتنة بعذاب. بعقوبة معينة، وإنما تحذر من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه بجوارحه بأعمال قلبه بأي شيء أن يصيبه فتنة في قلبه. فالمعنى مختلف، المعنى حقيقة مختلف. الأخت بقى الأقصى مجاوبة أفكار جاوبة؟ جاوبة بس مش المقطع اللي من الآية، بس جاوبة من الآية، يعني ما أخذ جزء منها من الآية نفسها؟ آه. إيش جابت أخنا؟ عذاب أليم في الدنيا والآخرة. آه طيب، يعني هو طبعا يفضل محل الشاهد، لكن هي الوحيدة حتى الآن التي أتت بجزء من الآية المقصودة. ما شاء الله عليك أختي بقى الأقصى، يعني يبدو أنها يعني راح تتغلب، راح تتفوق. ثلاث أسئلة ما شاء الله. طيب صحيح، ويريد تحكي لنا أخت والأخ حتى يعني بقى الأقصى الآن الجواب يا جماعة. احنا مرة أخرى أن أعمال القلوب كبائر القلوب مما نغفل عنه كثيرا ونحسب أنه ليس شيئا وهو أمر هين، مع أن كبائر القلوب كثيرا ما تكون أشد عند الله وأعظم إثما من كبائر الجوارح. وكان سؤالنا أذكر آية من جزء اليوم تهدد من يرتكب إحدى هذه الكبائر. الجواب قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ركزوا بالله عليكم، موضوع خطير والله يا جماعة. طبعا تشيع الفاحشة اختلف المفسرون فيها، والقولان قد يكونان سائغين ومقبولين. إما أن تكون بمعنى أن يشيع صيت الفاحشة أنه أصاب الذين آمنوا، يعني أن ينسب إلى الذين آمنوا أنه وقع فيهم فاحشة، كما افترى المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على بيته الكريم المطهر. فهذا معنى، يعني هناك من الناس الآن، تقارنوها بواقعنا، هناك من الناس الآن من هو فاشل في طاعته لله عز وجل، يعني غارق في الشهوات، كسلان عن الطاعات، ولا يحب أن يرى غيره أحسن منه، يعني بده يكون في مرتبة دنيا ويريد أن يسحب أرجل من هم فوقه إلى مستواه، لا يريد أن يصعد إلى مستواه. هذا الإنسان يستمخ ويعجب وبنبسط لما يسمع بفضيحة في أوساط الذين آمنوا، سواء بحق أو بباطل، وقعت أم لم تقع ينشرها ويساهم في نشرها وهو مسرور بها يطير بها بالأفاق. لماذا؟ شايفين للشيوخ اللي بتحكوا عنهم، طبعا هذا ديدن الإعلام، شايفين للشيوخ اللي بتحكوا عنهم يمسكون بأصغر، يعني أصغر شيء يمكن أن يقع من أحد المنتسبين إلى الدعوة ويكبرونها ويزيدون عليها، بينما الجانب الحسن لا يذكرونه. بالله عليكم هذا الأخ الفاضل الذي أسأل الله أن يحشرنا جميعا معه، أخونا علي بنات الذي توفي قبل أيام، يعني وحقيقة في أمتنا، والله يا جماعة في أمتنا خير كثير كثير كثير مطمور ولا يتحدث عنه الإعلام للأسف الشديد. أنا شخصيا أتعرف على إخوة أفاجأ، هل في الأمة مثل هؤلاء؟ أين الإعلام عنهم؟ أين هم عن الناس؟ لماذا لا يعلم الناس بهم؟ هذه النماذج المشرقة والعظيمة والكثيرة جدا، وأنا مسؤول عما أقول، كثيرة جدا الإعلام يهمشها. أما إذا وقعت صغيرة من أحد الدعاء، طبعا الدعاء المشاهير للأسف تقع منهم صغائر وكبائر، يعني كبائر من غير الكبائر المعهودة عند فساق الناس، من كبائر إطفاء الشرعية على الظالمين وتخدير الناس عن المطالبة بحقوقهم وغير ذلك الكثير، لكن هناك دعاة صادقون إذا وقع من أحدهم شيء أيوة فرح بها المنافقون. إذن هناك من يحب أن تشيع الفاحشة، بمعنى ينتشر صيت الفاحشة أنها وقعت في الذين آمنوا، أو معنى آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني يحبون أن تنتشر الفواحش في أوساط المجتمع المؤمن، يحبون أن تنتشر الشهوات في أوساط المجتمع المؤمن. هذا طبعا يمكن أصحاب المآرب الفاسدة أن يتناولوا شهواتهم بسهولة، إذا أصبحت الشهوة متاحة واللباس مهتكا والمظاهر مخزية، ومن السهل أن يتناول المرء ما يريد دون مال ولا عناء ولا سفر إلى بلاد أخرى ولا اختباء في بعض البيوت في منتصفات الليالي، بل أصبحت الفاحشة سهلة متاحة، فهذا يعجب بعض الناس، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الخطير في الموضوع يا من فيك إحدى الخصلتين، حب أن ينتشر عن المؤمنين خبر سوء أو حب أن تنتشر الشهوات في المجتمع الإسلامي، اعلم أن حبك هذا بحد ذاته كبيرة هددك الله عليها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. مجرد هذه المحبة يا إخواني، إحنا لسه لم نتكلم عن ما يتلو هذه المحبة من أفعال، يعني يمكن هذا الإنسان ما تكلم بشيء وما نشر شيئا، لكنه يحب في قلبه أن تشيع الفاحشة، هذه المحبة في قلبه يهدده الله عليها بعذاب أليم في الدنيا والآخرة، لأنها من كبائر القلوب البشعة. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والفرح والسرور بأذى المسلمين والشماتة بمصيبتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله وتمني زوال ذلك عنهم. شوف كل هذه الأشياء كبائر قلوب. قال وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة. الله أكبر. يقول لك هذه الكبائر القلبية شر وأشد تحريما من الكبائر الظاهرة. هذه الكبائر القلبية التي ذكرها ابن القيم إخواني مشمولة في قول الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما بطن قد يكون بالسر وقد يكون أيضا, هذا مشمول أيضا كبائر القلوب, كبائر القلوب, فانتبهوا لكبائر القلوب رحمة الله علينا وعليكم. دكتور مستعليك, الأخوة اللي بيحكوا أنه أجاوا قبل ياريت يشاركوا سكرين شوت وأنا راح أعمل أبلود للفيديو هلا كمان شوي على تمام. متعب الحميد أصلا واضع أظني في أول التعليقات رابط الموقع صح, ياريت بس تكتب جنبه تعليق أنه هذه الآلية التي من خلالها يعني أو الذي يظن أنه أجاب قبل يستخدم هذه الطريقة. طيب احنا انتهينا من أسئلة الجزء اليوم يا جماعة, ننتقل إلى أسئلة من الأجزاء السابقة وعلى كل سؤال عدد من النقاط. يعني إذا الأخت رياح النصر مثلا أجابت أحد هذين السؤالين قد تتقدم على من ذكرنا أسماءهم بالأمس, خاصة أختنا إسراء, أختنا حنان, أخونا مزمل وأخونا محمد ما ظهروا اليوم. طيب أو ظهروا بالإجابات لكن ما أخذوش نقاط. الآن السؤال الأول وعليه ثلاث علامات قابلات للزيادة أو إذا بدنا نسهل للإنقاص, بس هي مبدئيا ثلاث علامات. السؤال دقيق يا جماعة, السؤال دقيق. يقول آيتان متتاليتان في الأجزاء السابقة مش جزء اليوم ذكر الله في أولاهما ثلاث صفات لأهل الكتاب واقتصر في الثانية على صفتين وفي عدم ذكر الثالثة ملمح من ملامح عزة المسلم, ما هما الآيتان؟ وهي السؤال أمامكم يا جماعة مرة أخرى. آيتان متتاليتان ذكر الله في أولاهما ثلاث صفات لأهل الكتاب واقتصر في الثانية على صفتين وفي عدم ذكر الصفة الثالثة ملمح من ملامح عزة المسلم, ما هما الآيتان؟ وثلاث علامات. الإخوة اللي بيجابوا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك, ما له علاقة بصراحة بالسؤال, ذلك بأن منهم قسيسين, ما له علاقة بالسؤال يا محمد الإمام. ركزوا على السؤال يا جماعة, بدك تطلع آيتين متتاليتين. الآية الأولى تذكر ثلاث صفات قبيحة لأهل الكتاب, الآية الثانية تقتصر على ذكر صفتين, طب لماذا لم تذكر الثالثة؟ السبب والله أعلم حسب ما قاله أحد المفسرين أيضا أنه في ذلك ملمح من ملامح عزة المسلم. الأجوبة بعيدة, متابع عبد الحميد؟ آيتان والمطلوب ذكر الآيتين أو رقمهما لأنه اللي سؤال عمار عبود ذكر شو اسمه؟ عمر عبد طبيبة طيبة. مين أول من أجاب؟ الطبيبة الطيبة. الطبيبة الطيبة؟ طيب ما شاء الله عليك, هي الطبيبة الطيبة هي أول من أجاب من الأردن؟ أول من أجاب, ممتاز. طيب الجواب كما أجابتنا أختنا الطبيبة الطيبة من الأردن. أول شيء نذكر السؤال مرة أخرى يا جماعة, آيتان متتاليتان ذكر الله في أولاهما ثلاث صفات لأهل الكتاب واقتصر في الثانية على صفتين وفي عدم ذكر الثالثة ملمح من ملامح عزة المسلم, ما هما الآيتان؟ الآيتان ركزوا معي, قول الله عز وجل في سورة المائدة في الآيتين 62-63 وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. السؤال: ما الصفة التي ذكرت في الآية الأولى ولم تذكر في الثانية؟ ملاحظين معي يا جماعة؟ اكتبوا معي، ما هي الصفة التي لم تذكر في الثانية؟ حاب أشوف إذا الأخوة متابعين على البث أو يبدو فيه تأخر في البث، لأنه محدش عمال بجاوبني. ما هي الصفة التي ذكرت في الآية الأولى ولم تذكر في العدوان؟ نعم أخي مجدي، العدوان، تمام. طيب، إذن يا جماعة، الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأولى أنهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. في الآية الثانية: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني العلماء من أهل دينهم الزهاد الذين ينبغي أن يكونوا زهادا من أهل دينهم، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هناك صفة ثالثة لم تذكر في الآية الثانية، ألا وهي العدوان. هذا العدوان سيكون من بعضهم على بعض، أو قد يكون منهم على أمة أخرى وعلى رأسها أمة الإسلام. فلو أن الله عز وجل قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم والعدوان وأكلهم السحت، فقد يظن البعض أن القرآن يستعطفهم، أن القرآن يستعطف الربانيين والأحبار أن كفوا عن المسلمين العدوان. لذلك قال ابن عاشور: واقتصر في توبيخ الربانيين على ترك نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت، ولم يذكر العدوان إيماء، يعني إشارة إلى أن العدوان يزجرهم عنه المسلمون ولا يلتجئون في زجرهم إلى غيرهم، لأن الاعتماد في النصرة على غير المجني عليه ضعف. كلام جميل، الله يرحمك ويحسن إليك يا ابن عاشور، كلام جميل سأضعه لكم في التعليقات ونتأمله معا. إذن يا جماعة، ماذا يقول لنا شيخنا محمد طاهر بن عاشور رحمة الله عليه؟ قال: واقتصر، يعني الله عز وجل، في توبيخ الربانيين على ترك نهيهم، يعني نهي أهل الكتاب عامة شعبهم، عن قول الإثم وأكل السحت، ولم يذكر العدوان. ما أمر هؤلاء أو لم يعاتب أو يلم هؤلاء على أنهم لم يكفوا قومهم عن العدوان، إيماء إشارة إلى أن العدوان يزجرهم عنه المسلمون. إحنا مش هنطالبكم يا ربانين وأحبار أن تطالبوا قومكم بأن يكفوا عدوانهم عنا، بل نحن نفعل ذلك بأيدينا. يزجرهم عنه المسلمون ولا يلتجئون في زجرهم إلى غيرهم. ما بنيجي نتوسط أو نسترحم ونستعطف ونترجى الربانين والأحبار أن كفوا عنا قومكم. قال: لأن الاعتماد في النصرة على غير المجني عليه ضعف. إذا إحنا بدنا نركن على غيرنا في تحصيل حقنا ودفع العدوان عنا فهذا ضعف. إخواني، هذه المعاني يجب أن تبقى حية في قلوبنا وقلوب أبنائنا. البعض يقول كلام غير واقعي، واقعي الآن، دعك من مسألة واقعي وغير واقعي. هناك آيات أنزلها الله عز وجل لتثير فيك روح العزة والإباء والكرامة، فإذا حتى هذه انتزعت من قلوبنا فوالله لنكونن من الخاسرين الهالكين. فعلى الأقل معاني العزة تبقى في قلوبنا، أننا نلتجئ إلى الله عز وجل ونطلب المعونة من الله أن يصرف عنا كيد أعدائنا وأن يمكننا من إعزاز ديننا وأمتنا. طيب، إذا ثلاث علامات للأخت الطبيبة الطيبة من الأردن. السؤال الأخير السابع، أو خليه قبل الأخير. طيب، برضو هذا السؤال عليه ثلاث علامات، أظنه سهل صعبا بعض الشيء، فثلاث علامات قابلات للزيادة. الأخت الطبيبة الطيبة بمناسبة، إذا تتكرم علينا بس تحكي لنا من أين لها بهذا الفهم بيكون شيء طيب. طيب، إذا كان قرأت عند ابن عاشور أم يعني هو تأمل، يعني إذا كان تأمل حقيقة شيء جميل. طيب، إذا بتجاوبنا الأخت الطبيبة الطيبة بيكون شيء طيب. السؤال التالي: آية يوجه فيها الخطاب لأهل الكتاب بما قد يوهمهم باستعطافهم، قريب من معنى السؤال السابق، فتختم الآية بأربع كلمات تنكسهم وتقمع غرورهم، ما هي هذه الكلمات الأربعة؟ طبعا إخواني، نحن لسنا هنا بصدد الحديث عن معاملة من لا يحاربنا من أهل الكتاب ومن يعيش بيننا. هؤلاء لهم حق علينا أن ندعوهم إلى الله عز وجل قبل كل شيء، أنا إذا بدي أحسن لزميلي وجاري ومعرفتي من غير المسلمين، أصلا هذا حقه علي أن أدعوه إلى الإسلام، أحسن إلي أحسن إليه، بر بي أبر به. لكن الكلام على الذين يضللون قومهم ويعمونهم عن الحقيقة ويحجبونهم عما ينفعهم في الدنيا والآخرة، الكلام منصب عليهم، هؤلاء نوجه إليهم هذا الكلام. طيب، أحبك الذي أحببتني فيه أخي ملهم. السؤال واضح يا جماعة، وأقول لكم هو طبعا هم الأجزاء السابقة، أربع كلمات، أربع كلمات، آية يوجه فيها الخطاب، آية يوجه فيها الخطاب لأهل الكتاب بما قد يوهمهم باستعطافهم، فتختم الآية بأربع كلمات تنكسهم وتقمع غرورهم. ما هي هذه الكلمات الأربع؟ تصور. جاب عليها رياح النصر. رياح النصر، ما شاء الله، والله ما شاء الله، ما شاء الله. طيب أخونا أو أختنا رياح النصر، أيضا أرجوك أن تذكري كيف حصلت على هذا الفهم، من أين لك هذا الفهم؟ أنا هذه تأملية المسألة، وبالتالي حاب أعرف هل ذكرها أحد؟ أجابتنا أختنا الطبيبة الطيبة؟ الله يهديك يا طبيبة يا طيب. احنا بدنا نعرف كيف تحصلون على هذه الإجابات. طيب الأخت رياح النصر، كيف يا ترى حصلت على هذه الإجابة؟ يهمني أن أعرف إذا تكرمت علينا. وثلاث علامات يا عبد الحميد. طيب، أكان السؤال آية يوجه فيها الخطاب لأهل الكتاب بما قد يوهمهم باستعطافهم، فتختم الآية بأربع كلمات تنكسهم وتقمع غرورهم. ما هي هذه الكلمات الأربعة؟ يعني تصور أننا نحاور أناسا من علماء أهل الكتاب الذين يخفون عمدا عن قومهم وعن أتباعهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ويدلسون ويعمونهم ويجرونهم إلى جهنم. هؤلاء قد نخاطبهم فنقول: يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ هل تنقمون منا؟ أنتوا ليش يعني لماذا تغضبون منا؟ لماذا تنقمون علينا؟ هل تنقمون علينا لأننا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ آمنا بما أنزل عليكم بالكتب الحقة قبل تحريفي، آمنا بها. هنا كما قيل، كما قال زهير بن أبي سلمى: ومن يفعل المعروف في غير أهله يكن حمده ردا عليه ويذممي. بعض الناس إذا خاطبته بهذا الخطاب يظن أنك تسترق قلبه وتستعطفه، فيزداد كبرياء وغرورا وإعراضا. فختمت الآية بأربع كلمات فيها تنكيس لأصحاب الغرور: وأن أكثركم فاسقون، وأن أكثركم فاسقون، يعني فتنقمون صلاحنا المزامن لفسقكم فتحسدوننا، وما هذا ذنبنا بل ذنبكم أنتم، إذ فسقكم من فعلكم، فعودوا باللائمة على أنفسكم وامقتوها بدل أن تنضحوا بالشر على من لا ذنب له، على من لا ذنب لهم في خذلانها. تصور اليهود قبل الوصول لهذه الآية، لهذه الجملة، ينتفخون ظانين أن المسلمين يستعطفونهم بذكر الإيمان بما أنزل من قبل، فجاء قول الله تعالى: وأن أكثركم فاسقون، لينكسهم ويقمع غرورهم وانتفاخهم. أيضا نموذج آخر من نماذج عزة الإسلام. مرة أخرى يا إخواننا، تصور معي أنا مثلا أخاطب واحد من اليهود، من علماء اليهود: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ هو يعني يصيبه، تأخذ العزة بالإثم ويزداد غرورا، ويريد أن يذهب إلى قومه ليقول: هؤلاء ترجون، ترجون أن نكف عن سبهم أو عن بيان ضلالهم أو عن تكذيبهم، ترجون. فتختم الآية بأربع كلمات مليئة بالعزة: وأن أكثركم فاسقون. أنتم تنقمون يا علماء اليهود صلاحنا المزامن لفسقكم فتحسدوننا، وما هذا ذنبنا بل ذنبكم أنتم، إذ فسقكم من فعلكم، فعودوا باللائمة على أنفسكم وامقتوها هي بدل أن تنضحوا بالشر على من لا ذنب لهم في خذلانها في الآخرة. تصورهم منتفخين، ثم تصورهم عندما يسمعون نهاية الآية ينكسون ويكسرون. طيب السؤال، الأخت الطبيبة الطيبة حكت أنه: دكتور، أنا ذكرت الآية بعدد الصفات أول مرة أعرف المعلومة اللي ذكرت. طيب جميل، ما شاء الله. طيب جميل، إذن هي ما شاء الله يبدو أنها حافظة. والله أعلم. محمد أرناؤوطي قال: كنت سأكتبها لكني عددتها ثلاث كلمات، بالنسبه لاخر سؤال، احنا قلنا صفات. احنا بشكل عام اخواني اللي اذا اللي بتابع معنا اخي محمد بشكل عام لاحظوا اننا يمكن في اكثر من مره كنا نعد الواو كلمه وان اكثركم فاسقون، فسامحنا لكن هو سبق حقيقه انه نعد الواو كلمه. طيب السؤال الثامن سؤال سهل، اعتقد ستاتي الاجابه سريعا ان شاء الله. طبعا احنا وضعنا ضفنا للاخت رياح النصر ثلاث علامات. نعم، اخت رياح النصر تأملا. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا جميل. الله يفتح عليك يا اخت رياح النصر. ما حكيت لناش اخت ولا اخ كمان عبد الحميد؟ رياح النصر نسيت. ما شاء الله. طيب على كل الاخ او السؤال الثامن، علم الله عز وجل من عباد له شوقا الى لقائه فصبرهم بآية، ما هي هذه الآية؟ أخت ما شاء الله عليها، وهناك من يقول ليست عربية كمان ما شاء الله، من العراق ما شاء الله. طيب مزمل عبد الله أعتقد هو أول من أجاب، صح عبد الحميد؟ من أجل الله يا أها أيوة مزمل، بدنا نقاط. نعم تمام أخي مزمل. السؤال إذن الجواب لأخونا مزمل علامة واحدة نقطة واحدة. السؤال، علم الله عز وجل من عباد له شوقا إلى لقائه فصبرهم بآية، ما هي هذه الآية؟ قال الله تعالى في سورة العنكبوت الآية الخامسة، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. الآية تبين أن المرد إليه آت سبحانه وتعالى، وكل آت قريب، كل آت قريب. قال ابن القيم، هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم، يعني تصبير لهم وتسلية لهم، أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، فقد أجلت له أجلا يكون قريبا، فإنه آت لا محالة وكل آت قريب. قال ابن القيم، وفيه تعليل للمشتاقين برجاء اللقاء، وفيه تعليل للمشتاقين برجاء اللقاء. ولذلك إخواني ترى الشوق إلى الله سبحانه وتعالى عدا عن أنه من أعمال القلوب التي تنفعك في الدنيا والآخرة، هو بحد ذاته نعيم، شعور لذيذ جميل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان من دعائه، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، إما بالفتح يعني أسألك الشوق إلى لقائك، أو بالكسر يعني أسألك لذة الشوق إلى لقائك، والمعنيان سليمان. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فالشوق إلى الله عز وجل شعور لذيذ، وعندما تسمع عين بكت من خشية الله، أو ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذه معناها رحيب واسع. قد يكون فاضت عيناه من المحبة، فاضت عيناه من الخشية، فاضت عيناه من الشوق، فهو شعور جميل لذيذ. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إياه جميعا. طبعا يا جماعة، حتى الإنسان يشتاق إلى الله ينبغي أن يقدم، يرحل الآخرة، يبعث للآخرة حسنات، يبعث للآخرة أعمال، لأنك إن بعثت إلى آخرتك أعمالا فأنت تريد أن تلقى الله عز وجل، تشتاق إلى لقاء الله ورؤية وجه الله عز وجل وهو عنك راض. يعني لاحظوا الابن إذا كان عامل عملة في البيت، مخرب ومكسر ومش سامع كلام أمه، ويعني مستشر ذاك اليوم، إذا عاد أبوه يختبئ منه، وقد يحب أن يتأخر أبوه عنه لأنه يخاف العقوبة حتى ولو كانت بالزجر. ولله المثل الأعلى، إذا أحدنا أساء فمن شؤم المعصية ومن عقوبة المعصية العاجلة في الدنيا أنك تحرم من لذة الشوق إلى الله عز وجل، لأنك تحس أنك مقبل على الله وهو غير راض عنك. فنسأل الله العظيم أن يطهر قلوبنا ويرزقنا الشوق إليه. وجزاكم الله خيرا على الاستمرار معنا في جلسة اليوم. عبد الحميد عنده سؤال أو ملاحظة؟ الأخ أحمد عياش بقول، دكتور والله رابع مرة بجاوب بعد الأول مباشرة، فقط مجرد تأخر بث. طيب تأخر بث كرمالك يا أخ محمد أحمد فياض؟ أحمد عياش كرمالك يا سيدي. هي عبد الحميد بيطلع لنا المواضع، إذا كان برضو عندنا مثل ما هي عندك إنه تأخر يعني بس فرق ثانية وإجابة واحدة، تعطي علامة لأخونا أحمد عياش. والأخت موجة عصام بتقول، ذكرت في الندوة آية وغاية، جزاك الله خير. أي واحدة؟ آخر سؤال. نعم صحيح، آية وغاية ذكرت فيها هذا السؤال الأخير. نعم صحيح. طيب وجزاكم الله خير ومبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نوقف البث عبد الحميد.